توعده سبحانه بالانتقام منه في عاجل أمره وآجله. ولقد حرم سبحانه الاصطياد فيه او ازعاج صيده او تنفيره، وتوعد من عذاب الأليم من اعتدى في ذلك، بل نهى صلى الله عليه وسلم ان يعبد شوكه، ومعلوم ان الشوك فيه ما فيه من أذية، ومع ذلك حرم قطعه. فاذا كانت هذه حرمة الحيوان والأشجار فيه عند الله، فكيف تكون حرمة المؤمنين المتعبدين فيه والعاكفين والقائمين والركع السجود؟ إن أذية المؤمنين مهما كانت في الحرم أو غيره من الأمور المحرمة التي رتب عليها القرآن الإثم المبين، فكيف إذا كان ذلك في بلد الله الأمين وعند بيته العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا؟ فاتقوا الله عباد الله، وعظموا حرمات الله، والتزموا الآداب في بلد الله الأمين وفي بلد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ألا وصلوا عباد الله على نبي الرحمة والهدى، فإن الله أمركم بذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين ورسول رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم واقتفى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة المعاندين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل الرشاد. اللهم احفظ إمام المسلمين وأيد بتأييدك وأعز به دينك ووفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم كن له مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والعرزك. اللهم قوي عزائمهم وسد سهامهم وآراءهم ودمر أعداءهم وأرنا بهم عجائب قدرتك يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كشمير وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم دمر أعداءهم. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فأشكله بنفسه، واجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان وزمان. اللهم ادفع عنا وعن جميع المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا استووا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.